سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائرها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائرها، ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي دعا بها مكروب إلا التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. هذا النفس الزكي من خواطر أو من قلم ابن القيم رحمه الله، لخص فيه العبودية والربوبية. فإن المرأة مش مسلما كان أو كافرا لا بد أن يقهر على نوع من الربوبية وعلى نوع من العبودية، شاء أم أبى. فإذا لم يدخل في عبودية الاختيار دخل في عبودية القهر، وإذا لم يرضى بالله إلها دخل في عبودية الربوبية قهرا أيضا. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هي دي العبودية العامة التي لا ينفك عنها أحد مطلقا، يعني يرغم عليها. أما عبودية الاختيار أن ترضى بالله عز وجل ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلا يعني يستغني الناس عن ربهم تبارك وتعالى سواء كان كافرا أو كان مسلما. أما الكفار فقد ذكر الله عز وجل عنهم في غير ما آية من القرآن أنهم إذا وقعوا في كرب لا يجدون غيره. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وكما قال تبارك وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. والختار هو الغدار، والختر هو أبلغ الغدر وأتمه. وفي سورة العنكبوت هو الآية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أن المشرك إذا أحيط به لا يجد إلا الله. وفي حديث رواه عمران بن حصين فيما أذكر يعني، وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه، أن حصينا والد عمران لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عمران كم تعبد إلها؟ قال: أعبد ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من الذي تعده لرغبك ورهبك؟ تعق ورطة احتك حاجة من في السبع دول؟ قال: الذي في السماء. قال: أما إنك لو أسلمت لعلمتك كلمات تنتفع بهن. فهذا مشرك ويعبد ستة آلهة في الأرض، ومع ذلك فهو يعلم علم يقين أنه لا ينجيه إلا الذي في السماء. وعمران بأيام كان جاهليا، بل المشركون مشركو العرب كانوا أعرف بعلو الله عز وجل من الجهمي، فإنهم ما كانوا ينازعون أن الله تبارك وتعالى في السماء، أنه في جهة فوق على الأقل، يعني جهة فوق، فكانوا يقرون بعلوه وفوقيته تبارك وتعالى. حتى فرعون، فرعون كان يعلم أن الله في السماء. هؤلاء إذا دعوا الله في ورطة فإنما يدعون الله مخلصين، يعني لا تتصور أن الكافر أو الفاجر إذا وقع في ورطة، مثلا في عرض البحر، راكب سالم إكسبريس مثلا وهو في عرض البحر ويغرق، لا تتصور أنه إذا دعا الله أنه لا يدعوه بقلب ولا يدعوه بإخلاص أبدا، يكون مخلصا غاية الإخلاص، وقد ذكر الله عز وجل ذلك عنه. وخبرك فإذا خرج هذا العبد من هذه الورطة نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وأشرك بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطان. حتى فرعون كما قال ابن القيم رحمه الله، فرعون لما أدركه الغرق وحد، لما أدركه الغرق لم يجد ملجأ إلا أن يوحد الله كي ينجو برغم كفره، لكنه لم ينتفع بهذا التوحيد، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، الإيمان عند المعاينة لا يقبل، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هي دي توبة المعاينة، الروح بتطلع خلاص، الروح هتطلع وعارف أن انتهى الأمر، حينئذ قال أنا تبت، هذه التوبة توبة المعاينة لا قيمة لها إطلاقا. متى يكون للتوبة قيمة؟ إذا تاب من قريب، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، ولأن المرء لا يعرف متى يموت فيجب عليه أن يتوب في الحال، توبة لا يجوز التسويف فيها ولا يجوز تأخيرها، ليه؟ لأنك لا تدري أتعيش حتى تتوب أم لا. والتوبة واجبة على كل حال، وهي من الواجبات على الفور عند جميع العلماء، أنه لا يجوز للعبد أن يرجع التوبة من ذنب من الذنوب لعدم علمه بوقوع الأجل عليه. إذن الإيمان عند المعاينة أو التوبة عند المعاينة لا قيمة لها مطلقا، إنما يتوب المرء وهو يؤمل في الحياة، كما أن الصدقة عند الموت لا قيمة لها، كما قال صلى الله عليه وسلم تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تبقى أي بلا تصدق يعني حتى إذا كانت ها هنا قلت هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان، أنت مالكش دعوة بقى، ما تقسمش بقى، لأن هي غصب عن دبوزك طالعة منك، أنت هتموت والورث هياخدوا الإيه؟ هياخدوا الأموال، فليس لك جميل، فلا تقل هذا لفلان وهذا لفلان عشان تعمل نفسك يعني ساخي قوي، لا، إنما تقبل الصدقة في حال الصحة والشح، صحيح يؤمن الغنى ويخشى الفقر وقدامه زمن طويل والدنيا ماشيه معاه ومشاريعه كلها بتكسب وتجاراته ممتازه والكلام ده، فهو يؤمن ان يعيش، فاذا تصدق في هذا الوقت هذه الصدقه المقبوله. اما الصدقه عند المعاينه كالايمان عند المعاينه كلاهما لا قيمه له. اذا مفزع الكافرين في الشدائد الى التوحيد، فلا يستغني عن التوحيد أحد قط، لكن توحيد المشركين اللي هم بيفزعوا إليه هو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، إن هو يقول يا رب نجيني أو ارزقني أو احمني، كل دي متعلقات بتوحيد الربوبية. أول ما بيطلع على البر يشرك، اللي هو توحيد الألوهية، يشرك مع الله إلها آخر، يبقى وحده في الربوبية وأشرك معه إله آخر في الألوهية، لذلك لم يستفد بهذا النوع من التوحيد. توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في دين الإسلام، كان المشركون يوحدون الله عز وجل توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. اللي بيقول الكلام ده أبو جهل وأبو لهب والجماعة المشركين الصناديد الكبار، ومع ذلك قضى عليهم بالكفر لأنهم أشركوا معه آلهة أخرى. يعني توحيد الربوبية ماشي سليم وتوحيد الألوهية ضايع، فلذلك كفروا. عشان كده الجماعة اللي هم بيطلعوا يسلكوا شرك القبور ويطلعوا كم مرة ما يكاد يمر أسبوع تقريبا إلا وتقرأ في جريدة من الجرائد أو مجلة من المجلات أن الذين يطوفون بالقبور لا يرتكبون شيئا من الشرك. ويستدل على ذلك بأنك أنت يقول لي روح اسأله أتعتقد أن غير الله يخلق؟ يقول لك لا. غير الله يرزق؟ لا. غير الله يميت؟ لا. غير الله يحيي؟ لا. خلاص يبقى مشرك منين؟ طب ما هذه كلها علامات الربوبية. لو سألت برضو أبا جهل وأبا لهب أغير الله يرزق؟ يقول لك لا. أغير الله يحيي؟ لا. يميت؟ لا. أبو جهل هيجاوب نفس الإجابة، لكن لعدم ضبط المعاني هم متصورين أن معنى المطاف حول القبور أنه صار كافرا أو صار مشركا، فيقوم يكبر عليه فينفي عنه، فينفي الشرك عن الفعل، وهو ده اللي يخليهم خايفين من المسألة دي. وإحنا بنقول لا تلازم ما بين الفعل وما بين الفعل، قد يفعل المسلم فعل الكفر ولا يكفر به. يعني هم لما احنا بنقول الطواف حول القبور شرك، فهم بيتصوروا اننا نقول الطواف حول القبور من فعل المشركين، فيتصور نحن نكفر الذين يطوفون حول القبور، ونحن لا نكفرهم الا اذا اقمنا عليهم الحجة الرسالية التي يكفر تاركها. اما وهم ولم نقم عليهم الحجة فالجهل عذر، وهذا هو الذي عليه يعني المحققون من اهل السنة والجماعة، خلافا لجماعة اللي هم بينتحلوا مذهب الخوارج سواء كانوا تكفير أو كانوا توقف التبعين. جماعة دول هم الاثنين، واحد داخل في مذهب الخوارج والثاني لدي فيه، كلاهما يقول لا عذر بالجهل في أصول التوحيد، وهذا القول خطأ والأدلة الكثيرة قائمة على خلاف. المهم أن إذا رجل جاهل خلاص اغتر برجل تزيى بزي أهل العلم وأشاروا إليه بالبنان ولمعوه بقى هو عالم الدنيا، فعالم الدنيا ده يقعد جنب القبر ويدي الدرس بتاعه، فالعوام اللي هم لا يعرفون شان يقولون لو كان هذا خطأ لما فعله هذا العالم الكبير. ولما تيجي انت عشان تقيم عليه الحجة يقول لك انت ولا فلان، لا انت رجل غير معروف، انت رجل صغير والكلام ده، لكن ده رجل كبير وله دروس في الإذاعة والتلفزيون وبيستقبل في كل مكان استقبال الأبطال والكلام ده، فهو ده الحجة، فهذا مانع، وأي مانع كمان من أن نكفر هذا الفاعل. عشان كده بنقول الطواف بالقبور شرك، ولكن لا يشترط أن يكون الطائف كافرا، خلاص ليه وجود مانع، المانع ده اللي هو ليه الجهل. فنقول أن المشركين يفزعون إلى التوحيد في حال الكرب، وهذا من عزة الله تبارك وتعالى أن يفزع الناس إليه برغم أنوفهم، كما حدث لسحرة فرعون. سحرة فرعون كم بين قولهم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وبين قولهم آمنا برب موسى وهارون، كم من الوقت؟ وقت قليل. ما الذي جرى؟ مالك القلوب هو الذي حول قلوبهم، وما أعتقد أن سحرة فرعون خطر ببالهم قط، لا من قريب ولا من بعيد أن يؤمنوا. هذا أنا أعتقد هذا، لأن كل سياق الآيات يدل على أنهم دخلوا لينصروا فرعون نصرا مؤزرا، ولذلك كعادة أرباب الدنيا تدفع كام هتدينا ايه لو احنا غلبناه وانتصرنا والكلام ده، هتدينا ايه؟ خلاص ابقى راضي عنكم وقربكم وتبقوا الحاشيه بتوعي واديكم الوزاره واديكم الكده. ارباب الدنيا لا يفعلون شيئا الا بمقابل، فهذا من عزه الله عز وجل ان هو يغلب هؤلاء على ما يريدون ويحول قلوبهم الى ما يريده هو تبارك وتعالى. فمن تمام عزته تبارك وتعالى أن يلجأ إليه الكافر به رغما عنه ولا يجد غيره. وحديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمن الناس جميعا ما عدا أربعة رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. المهم من هؤلاء الأربعة عكرمة بن أبي جهل، فعكرمة بن أبي جهل لما عرف أن دمه مستباح وإن أي واحد هيقابله في أي طريقة سيقتل ولا دية له، لم يجد إلا أن يفر من الجزيرة ويركب البحر ويهرب إلى بلاد أخرى. فلما ركب البحر وبعدين هبت ريح العاصف وصارت السفينة كالريشة على سطح الأمواج، فالرجل صاحب السفينة قال أيها الناس، كانوا كلهم كفر، أيها الناس أخلصوا فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا، خلاص هم عارفين. فعكرمة ابن أبي جهل لما سمع الكلمتين دول قال إيه؟ والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي إن أنجاني الله أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وفعلا سكنت الأمواج ونجى عكرمة ابن أبي جهل، فأول ما وصل إلى الساحل وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بحاجة الكفار إلى التوحيد، وأنهم رغم أنوفهم لا بد أن يلجأوا إلى التوحيد. أما أولياء الله تبارك وتعالى فالله عز وجل ينصرهم في الدنيا والآخرة، لأنهم قبلوا عبودية الاختيار. عبودية الاختيار إن هو أنت تؤمن طواعية لا كراهية، وعبودية الاختيار هي أشرف العبوديات على الإطلاق. فإذا دعا عبد ربه عز وجل بعدما وحده توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن الله تبارك وتعالى ينصره، وما يدعو دعوة فتسقط أبدا إلا إذا كان هناك مانع من قبول هذه الدعوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما دعا رجل قال يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فهذان مانعان من قبول الدعاء. وهناك موانع أخرى يعني ليس هو المجال الآن لسردها، كمثلا الأكل الحرام، أن يأكل من الحرام فهذا أيضا مانع من قبول الدعاء. أما إذا لم يكن ثمة موانع فإن الله عز وجل يعطي العبد ثلاثة خصال إذا دعاه على الشرط اللي يعني المذكور، ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يكون هناك موانع، إما أن يستجيب دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخره له في الآخرة. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا دعوت الله عز وجل فإن الله تفضلا منه يستجيب ويعطي العبد واحدة من هذه الثلاث. يقول ابن القيم رحمه الله: ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، دعاء الكرب المشهور وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذا دعاء الكرب، وهو في الحقيقة ثناء على الله عز وجل وليس بدعاء، لأن الثناء يشمل الدعاء أيضا بخلاف الدعاء لا يشمل الثناء. لهذا شرع لك وأنت في الكربات أن توحده تبارك وتعالى. وأيضا دعوة ذي النون اللي هو يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في دعوة ذي النون أنه ما من مسلم يدعو بهذا الدعاء إلا فرج الله عنه. وروى هذا الحديث الإمام أحمد، لكن سياق أحمد أطول وفيه قصة، وقد رواه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة بسياق أخطر من سياق الإمام أحمد، يعني هم عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندهم القصة التي ابتدأ أحمد بذكرها في حديث سعد. يقول سعد بن أبي وقاص: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فألقيت عليه السلام فملأ عينيه مني ولم يرد علي، فجئت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: هل حدث في الإسلام شيء؟ فقال له: لا. ولما؟ قال: مررت بعثمان فملأ عينيه مني فألقيت عليه السلام فلم يرد علي. فأرسل عمر إلى عثمان وقال له: لما ألقى أخوك عليك السلام لما لم ترد عليه؟ فقال: ما فعلت، حصلش يعني. قال سعد: فقلت: بلى. قال: فحلف وحلفت. حلف سعد أنه سلم عليه، وحلف عثمان أنه ما رأى ولا سلم عليه. فجعل سعد يكلمه حتى ذكر عثمان فقال: استغفر الله وأتوب إليه، إنما شغلني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكرته جعل على بصري غشاوة، يعني يكون مشغولا بهذا الحديث إلى درجة أنه لا يرى من أمامه ولا يسمع من يكلمه. فقال له سعد بن أبي وقاص: أنا أنبئك به، إنها دعوة ذي النون. ثم قال سعد رضي الله عنه: ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجاءه، يعني قال لسعد: إيه يعني لا تنصرف حتى أعلمك دعاء ذي النون. قال: فجاءه أعرابي فشغله فنسي. قال: فانطلقت خلفه فلما رآني قال: أبو إسحاق؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فمه، أي ما جاء بك؟ قلت: دعوة ذي النون. قال: نعم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم في كرب إلا فرج الله تبارك وتعالى عنه. فهذا أيضا دعاء بالتوحيد، فلا المشركون يستغنون عن التوحيد ولا الأولياء أيضا يستغنون عن توحيد الله تبارك وتعالى، ولكن العبودية لله عز وجل فرع على هذا التوحيد، فكلما صحت العبودية استمتع المرء بهذا التوحيد. وأنا لا أنسى بعض إخواننا ممن ابتلاهم الله عز وجل في ألم في الركبة، فكان يصلي على الكرسي، فلقيته يوما فحدثته وحدثني فبكى، فقلت له ما يبكيك؟ قال ذهبت عني لذة السجود. قال أنا ما عرفت لذة السجود إلا بعد أن فقدتها. وضع هذه الجبهة في الأرض لذة لا تعادلها لذة، اللي هي لذة الذل لله تبارك وتعالى. لأجل هذا نحن دائما ندعو المسلمين إلى تصحيح العبودية لله، وتصحيح العبودية لله تبارك وتعالى أن تلتزم أوامره، وأن تجتنب نواهيه، وأن تصبر على ما قدره عليك. إذا فيه مصائب اللي هي العوارض السماوية، مصائب التي تحل بالعبد بغير اختيار منه، هذه لابد أن يصبر عليها ولا يظهر الضجر من الله عز وجل ولا من قدر. إذا أنت ما بين أمر ونهي ومقدور، ثلاث حاجات لا ينفك العبد أبدا عنها. أمر تأتي بالأوامر على وجهها وتصغي لأتباع الرسل الذين يقومون في الناس مقام الأنبياء، فإذا كان رجل يبلغ عن الله ورسوله وكان ثقة وكان يعرف يميز بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام غيره ثم أوتي فقها، فإنه لا يحل لك أن تخالفه أبدا، لأن قول هذا العالم وفتواه بالنسبة لك كالدليل بالنسبة للمجتهد، كما أنه لا يحل للعالم أن يخالف الدليل فلا يحل للعامي أن يخالف العالم إلا بحجة تسوغ له هذه المخالفة. إحنا عندنا الأوامر، والأوامر على ثلاث أنحاء أو ثلاث ألوان، أمر على الوجوب، أمر على الاستحباب، وأمر على الإباحة، خلاص. والنواهي على قسمين، نواهي قسم حرام وقسم مكروه. فمن تمام العبودية ألا ترفع قدما لتنقلها إلى مكان آخر حتى تعلم الله عز وجل يرضى عن هذه الخطوة أم لا. إذا لم تفعل ذلك فلم تحقق العبودية على رسمها. وإحنا بندعو المسلمين ونطنب ونوسع المقالة ونكرر الكلام مئات المرات حتى يستوعب المسلمون معنى العبودية لله تبارك وتعالى. ان الذي ينظر الى يعني بكل اسف ديار المسلمين يرى ان اكثرهم خلع رداء العبودية، يعبد ربنا بمزاجه، اي حاجة تطق في دماغه يعملها، لا يسأل ام حرام. انت بقى يلجأ الى العالم يوم ما يتورط، راح اخد قرض ربوي من البنك ما بيسألش عن حد ولا بيلتفت لاي عالم ولا بيعبره حد، اتورط وصار بقى ايه على طول للفوائد تراكمية، حصل له ورطة كبيرة. يجي للعالم، يمكن العالم يساعده، يمكن يديله أمل الزكاة، يمكن يخلي الناس يتصدقوا عليه، ما يأتي العالم إلا إذا تورط زي المشرك كده، مع طبعا الفرق بينهما، زي المشرك كده ما يلجأ إلى ربه عز وجل إذا تورط. أما طول ما الدنيا ماشية معاه وتمامه ما فيش مشاكل وصحة كويسة ومال كويس وأولاد كويسين، فإنه لا يسأل عن ربه تبارك وتعالى. فيعني هذا مثل سيء، عشان كده احنا بنقول لإخواننا دائما لا يعرض لك عارض إلا وتستفتي فيه. طيب إذا العالم أفتاك بالخطأ، لا عليك، فقد فعلت ما عليك، العالم بقى هو اللي بقى مسؤول إذا لم يحرر المسألة ولم يكن عالما بالأقوال، أقوال العلماء فيها والأدلة فيها، دي حاجة مسؤوليته هو. إنما أنت نجوت لأنك نفذت ما أمرك الله عز وجل به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعبوديته الاختيار اللي هي شرف العبد، دي اللي احنا بندعو المسلمين إليه. خلاص رمضان، احنا يعني النهاردة أظن 23 رمضان، خلاص يعني ما بتاع أسبوع أو ستة أيام وينقضي هذا السنة، وترى كل المساجد خاوية على عروشها وليس فيها هذا الإقبال، مع أن المفروض في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أي صلاة المفروض المسجد يمتلئ عن آخره، بل يضيق بالمصلين وصلوا في الشارع الفروض العادية. لو أن كل مسلم إذا سمع النداء جاء إلى المساجد لضاقت المساجد بالمسلمين، زي ما حصل في بعض الخلفاء كان يقتل تارك الصلاة. يقول ابن كثير رحمه الله فكان الناس يتزاحمون على المضاءه. معنى العبودية أن لله عز وجل في كل سكنة حكما وفي كل حركة حكما. أنت تعرف أو لا تعرف دي قضية مختلفة، فأنا رجل غير متخصص في الشريعة فأجهل كثيرا من الأحكام التي يعرفها أهل الشريعة. فجهلي ليس رافعا للحكم، ليس معنى أنني لا أعرف أنني غير مخاطب بالحكم، لا، أنا مخاطب به لكني لا أعرفه. فحينئذ نقبل وساط الله عز وجل لنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل سكنة وكل حركة للعبد لله فيها حكم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا. فأنت النهاردة لما بتتحرك من بيتك تخرج الصبح لشغلك، هل علمت ما هو الواجب عليك مثلا في عبودية هذا اليوم؟ أقل الناس هو الذي يسأل نفسه هذا السؤال ويقف عند هذا السؤال ويطلب جوابا صحيحا. مقتضى العبودية أيها الإخوة أنه لا يكون لك اختيار في أمرك في أصل الأمر والنهي. والعبودية كما قلت أمس هي أعلى درجات المحبة، لما يصل إلى سقف الحب يبقى اسمه عبد. فأنا لا أتصور عبدا خاليا من الحب إلا إذا كان رسم العبودية رسم أجوف صورة ولا واقع لها. وكلما ذكرت المحبة ذكرت حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه والذي رواه مسلم في صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة نزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، وكانت دار أبي أيوب تتألق من طابقين، طابق أرضي وطابق علوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل في الطابق الأرضي وقال لأبي أيوب: السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي، على أساس أن أي حد عايزه ما يطلعش الدور الثاني يخدش اللي في الدور الأولاني، فيفضل أهل البيت في الدور الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم يفضل في الدور الأولاني. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فبينما أنا أمشي، أي ليلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نائم، بينما أنا أمشي في الدور الثاني إذ فزعت وقلت: أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ يعني رجلي تبقى فوق راسه؟ فلم يتحمل هذا الخاطر لما هجم على قلبه، قال: فانجمعت أنا وامرأتي في ركن حتى الصباح. في رواية الطبراني قال: وانكسر لنا حب، الحب الوزير، فجففته بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غيره، خشية أن ينزل القطر على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أصبحت أتيته فقلت: والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق. فصعد، فكنت أرسل إليه الطعام فلا آكل أنا وامرأتي إلا بعد أن يأكل، فنتحرى مواضع فمه وأصابعه فنأكل منه. فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه، ففزعت وصعدت إليه وقلت: يا رسول الله أرسلت إليك ثوما أو بصلا فلم تأكل منه، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فقال أبو أيوب المحب: لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره، أي وإن كان حلالا لي، فهو لم يحرم عليه البصل ولا الثوم، ولكن انفعال المحب مع مراضي حبيبه حتى لو لم يكن في الأمر في في في في المسألة أمر ولا نهي، لكن حبيبي يكره ذلك حتى وإن كان مباحا فأنا أكرهه انفعالا مني لمراضيه. هذا هو قانون الحب، وكما يقال يعني يتعذر الحكم على الناقل، تعذر الحكم على الناقل. قانون الحب يقتضي المتابعة، والمتابعة هنا هي متابعة الاختيار، والمحبة هي محبة الاختيار وليست محبة الطبع. ففي ناس برضو بيخلطوا بين هذين النوعين، محبة الطبع انك انت تحب المال، تحب اولادك، تحب امراتك، تحب صاحبك، وممكن يملأ عليك قلبك، وممكن الرجل يصل الى درجة العشق وكذلك المرأة تصل الى درجة العشق ومحبة الصور، ده اسمه محبة الطبع، وهذه لم يكلفنا الله عز وجل ان نزيلها ولا جعل علينا حرجا في وجودها الا اذا كانت هذه المحبة ناقلة لك عن الامر والنهي. لكن طول ما انت عبد مطيع جيد وتحب هذه المحبة فلا حرج عليك، لا يحرج الشارع عليك في هذه المحبة. وقد روى الإمام النسائي رحمه الله أن رجلا كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ولد صغير يحبه غاية الحب، فكان الولد ايه كان يقفز على كتف وابيه وعلى عاد الاطفال كده والاب يلاعبه، ولا تخفى علامات المحبة على الوالد، فان عينيه تنطق ببريق الحب. هذا اللمعان اللي في العين لما تلاقي الاب بيحب ابنه الصغير وفرحان به، تنظر الى عينيه تجد في عينيه لمعانا يدل على انه محب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال اتحبه؟ قال احبك الله كما احبه. اظن ما فيش يعني حد ممكن يحب حب اكثر من كده، يعني يدعو ان يحب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كما يحب الرجل ولده. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد هذا الرجل اياما فسأل عنه، فقيل يا رسول الله مات ولده، ولد هذا الحبيب الذي كان يلاعبه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أما ترضى ألا تهز حلقة من حلق الجنة أو تفتح باب من أبواب الجنة إلا سبقك إليه؟ قال رضيت. قال فاصبر. فهذا الحب التلقائي، الحب حب الطبع، ما فيش فيه مشاكل. إنما الحب لما نتكلم عن محبة الله ورسوله بنتكلم عن محبة الاختيار. حبة الاختيار أي أنك تؤثر مراض الله على خلاف هواك. خلاص أنت راجل عايز تتغني وتبقى كويس، تعمل مشاريع ومفتوح أمامك القروض الربوية، نفسي أبقى غني وعندي مشاريع ودي حاجة حبيبة إلى قلبي، لكن الشرع حرمني منها، فهم أقول أنا أرضى بالفقر وأترك هذا الباب الذي حرمه علي الله ورسوله. هي دي المحبة اللي هي محبة الاختيار، اخترت أن تسبح ضد طبعك وضد هواك لمراض الله عز وجل. يبقى لا يتصور عبودية بلا محبة، لا يتصور عبودية بلا محبة، لأن العبودية أعلى درجات المحبة. فنحن نريد أن نستفيد من هذا الجمع المبارك إن شاء الله، هذا اللقاء، ونجدد ميثاق العبودية، أقدم المواثيق التي أخذت على أبناء آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فأنت قد شهدت في الأزل أنك عبد وأن الله عز وجل هو ربك. مسألة العبودية فيما يتعلق بالبيت، وده أخطر المسائل التي دائما يسأل عنها الناس، لك عايزين تعمل لنا محاضرات في تربية الأولاد والتعامل مع الزوجة والكلام ده. أنت كرجل تريد أن تحقق العبودية في بيتك، أعطاك الله عز وجل قوامة، مش عشان تكتم على نفس المرأة وكل يوم تبرم شنباتك، كل يوم تقول لا علي الطلاق ما انت رايح، علي الطلاق ما انت جاي، لا، انت كده متعد في استخدام القوامة. قوامة مش تشريف فقط، هي تشريف وتكليف. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن ابي طالب في تفسير هذه الآية علموهم وادبوهم، علموهم وادبوهم. انت قمت بواجب التعليم، تعليم امرأتك، قمت بواجب تعليم ولدك. كل اسف الشباب يومين النهارده مثلا قبل صلاة الفجر واحد ابوه محرج عليه ان هو يجي مسجد ابن تيمية، ممنوع انه يجي، فبيقول لي اعمل ايه، اطوعه ولا اكسر الامر؟ فقلت له اطع اباك ولا تأتي مسجد ابن تيمية. فكان هذا يعكره، يبقى انت اطع اباك لان ارضاءه فرض لازم عليك، والدنيا مش مقصورة على مسجد شيخ الاسلام، لا، في مساجد اخرى كثير، اذهب لاي مسجد واقم الفرض. اما مسألة التعلم ومسألة التعليم ممكن تحصلها في اثناء الطريق، لكن اذا منعك من حضور مسجد بعينه فينبغي عليك الا تعصي امره في ذلك. هذا الوالد الذي يمنع ابنه ان يأتي مثل هذا المسجد ليشعر بهذا الدفء الايماني بسبب هذا الاجتماع على طاعة من الطاعات، هل هذا الرجل نفذ وصاف الله عز وجل له قوا انفسكم واهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة؟ هل هو قام بالوصاة كما امره الله عز وجل؟ لا. يبقى الرجل ده لم يحقق العبودية في هذه الجزئية، فامرنا ولده ان يحقق العبودية اذ فرط فيها ابوه، ولا يصلح غير ذلك. وما نقدرش نقول للولد لا لف واعمل ودور وتعالى مسجد ابن تيمية، ليه؟ لان الفتوى على خلاف ذلك. كثير من الابناء الذين استقاموا على الطريق بدأ يظهر عليه علامات الاستقامة على الاقل الظاهرية، اللحية والقميص، وبدأ يحضر الجماعات وبدأ يحضر مجالس العلم ويتعلم، يأبى ابوه الا ان يترك كل هذا. طيب هذا الولد لو انحرف بكرة مثلا وبقى بشم هروين والبلا الازرق اليهود نثروه في بلاد المسلمين وبيتطوعوا بتوفيره مجانا. لو الولد ده انحرف وشرب وشم والكلام ده، انت علشان تعيد الولد الى حظيرة الاستقامة والعافية ستدفع ألوف المؤلف. وانا لا انسى ان رجلا طبيبا حرم على ابنه ان يأتي، الكلام ده زمان من اكثر من 10 سنوات، حرم على ابنه ان يأتي معنا في بعض مساجدنا، واجتهد انه يبعد الولد بقدر ما يستطيع. مهم الولد في ثانوي جاب درجة تعبانة، دخله جامعة خاصة كلية صيدلة، بدأ الولد ايه من لانه منحرف، الاب مرتاحش لانه مش فاضي، عنده اكتر من عيادة وعنده مستشفيات بروحها والكلام ده، ليل نهار شغال. الولد لم على شلة فاسدة، شرب شم، طبعا بدأ يسقط في سنة اولى وسنة اولى وسنة اولى، ما طلعش من سنة اولى 4 سنين، والوالد لا يعلم ابدا الولد ده في سنة كام. تغيب الولد، ابوه قلق عليه، بيتصل باصحابه قالوا له معلش ده هو في مستشفى بيعالج من الادمان. ادمان بدأ يعرف قصة بعد 4 سنوات من النزيف المستمر. صرف في خلال 4 سنوات اكثر من 130,000 جنيه كما قال لي. فلما فسد الولد جه وقال ما عندكمش حل، ايه الوضع كذا وكذا وكذا. طبعا ما عادش ينفع، سبق السيف العازل، انك انت تقول له قلت لك قبل كده وكنا تفهمنا وانت عملت وخليت وسويت، ما عادش ينفع الكلام. انما المطلوب انك انت تدخل بمروءة وجدية وامانة ونفس انك انت تنقذ هذا الولد. وبدأ يقص هذا الوالد حكاية ابنه محزنة. الانحراف مكلف جدا جدا، والاستقامة مريحة ومجانا. فانت النهاردة اذا كنت رجلا ولك اولاد، لما لا تجعل اولادك يعيشون في احضان المساجد، لسيما في هذا الجو الملغم، فضائحيات نهاردة بتعرض الجنس عين عينك، والاسطوانات كمبيوتر دلوقتي اصبح زي التلفزيون في البيوت، قل ان يمر بيت بيتين الا وتلاقي في جهاز كمبيوتر. سهل اوي انك انت تشوف الافلام الجنسية الداعرة على اسطوانة والولد يحطها وانت ما تعرفش تدخل وهو بيتفرج، ولعب لك في زرار كده مضيع الموقع مضيع البتاع وخلصنا على كده، انت تقعد تدور صلط مضط عشان تجيبه ما تعرفش تجيبه. فالفساد اصبح مبذولا مبذولا بذلا. احنا في شهر رمضان المفروض شهر العبادة والتاع، بيقوم يسدوا باب الشهوات عن الخلق، هو ده الشهر اللي الدنيا كلها في الشارع على حسه، يعني طول السنة بيشتغلوا علشان شهر رمضان في المسلسلات والراقصات والفوازير والبتاع والكلام ده في هذا الشهر. يا جماعة متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك اهدمه، يقول خلاص عقلك خلاصك تعرف خلاص، شيل التلفزيون ده الازرار، طالما الازرار اقفل. الا ومنذ متى كان الناس يرعون؟ ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كلام عثمان بن عفان. في ناس لا تخشى من القرآن، تقرا على القرآن ليل نهار ما بيتأثرش، اول ما يشوف بارقة السيف يوقف على طول وخاف. في ناس يخافوا ما يختشوش، وهذا موجود في بني ادم. فلذلك نحتاج ان السلطان يلوح له بالعصا عشان لو اقترب يبقى هيعاقب، طالما القرآن مش مؤثر فيه. فالنهاردة انا باعتباري ولي امر هؤلاء الناس ينبغي ان احجز عنهم الفساد، وكل شيء يقربه من مفاخض الله عز وجل ينبغي ان احجب ذلك عنه. طيب حيث انهم ما حجبوش الكلام ده هو، طب انا رئيس البيت وانا رب البيت وانا رئيس وانا المتحكم وانا صاحب القرار والقوانين الموجودة في البيت، ولذلك انا اخاطبك انت جهاز التلفزيون ده ترميه، تولع فيه، حطه في اي حته، تويه، ده هذا الجهاز ألعن من وجود الناس الاجانب في البيت، فجهاز ملعون، كل الدنيا بتعرض من خلال هذا الصندوق. جهاز التلفزيون بيسبب بطر في المعيشه، بطر في المعيشه، لما تشوف السلع الاستفزازيه اللي عمالين يعرضوها والتمثيليات، والعيال ما عادوش راضيين بحاجه، عيال بيروحوا الجامعة النهاردة بيشوفوا العيال راكبين عربيات ومعاهم موبايلات وكذا، حتى في ثانوي، حتى أن المدرسين أصبحوا يتملقون الطلبة، عادش مدرس عارف يرد الطالب، المدرس ممكن يكون بيكمل عشان هو والولد معاه الموبايل ومعاه العربية ومعاه الكلام ده. فتبص تلاقي المدرس ساحب ناعم، الولد ساحب ناعم، إما لأنه عايز يجيله ياخد دروس خصوصية، وإما خايف منه. ليه؟ لأن التعليم النظام الأمريكي جاء دخل عندنا، النظام الأمريكي هناك الوقائم على ترك المحاسبة بعد الفطام. والله أنا أحيانا أقعد أفكر كده وأستغرب، أي بني آدم عنده عقل لا يمكن يقبل هذا اللون من أمام التربية؟ الولد ممنوع الضرب بتاتا، بعد ما الولد يتفطم ممنوع الضرب، حيث الولد يطلع حر، اللي يطق في دماغه يعمله. حد ابدا يقومه. لما كنت في امريكا في احد المؤتمرات في شيكاغو كان في مدرس مصري من القاهره بيدرس في كليه هندسه هناك، وبعدين بيحكي لي الحكايه الاتيه. طبعا انت عارف بره البني ادم بيتباع جمله وقطاع، ياخدوه يخدروه وياخدوا ياخدوه قطاع، ياخدوا القرنيه وياخدوا العين وياخدوا الكليه وياخدوا البتاع يبيعوها كده. فهناك عصابات قائمه على خطف الاطفال وخطف الايه الناس من الشوارع وكده. فهو عنده فيلا كده وسور وبتاع. المهم الولد ابنه بيلعب في بتاع الفيلا، طلع عشان ينادي عليه ما لقاهوش. جن جنونه، قال لك بس الولد ده راح المدح، وخاف على الولد وقعد يدور بقى على الولد، وطلع يجري بالسياره بتاعته في الحواري والشوارع والكلام. المهم لقى الولد فين؟ يعني في شارع كده جانبي. طبعا عادتنا احنا بقى كده، نزل في الولد ضرب شلاليت واقلامه بتاع على فوت الدوريه، لقاته بيضربه وقف هنا. تعالى يا حلو تضرب الولد وتخالف القانون. مسكوه 21 يوم في سجن تحت الارض وبهدله، ولم يراعوا منصبه الاجتماعي ولا الكلام ده هو، واخدوا عليه تعهد ان هو ما يضربش الولد. فيطلع الولد من صغره مفيش حد مسيطر عليه، شهواته كامله تطق في دماغه فكره يروح في اي مكان. المساله دي انتقلت عندنا، فاصبح دلوقتي المدرس ما عرفش يقدر الطالب. لو المدرس ضرب الطالب، المدرس يروح يعمل للطالب محضر في الاسم، ويقف الطالب جنب التلميذ في المحاكمة. ده يربي ايه بقى ده؟ ايه اللي يربيه؟ عرفش يربيه هو واقف جنبه. فعشان كده المدرس العاقل بيلم الدور، ما يعملش جدع فيها وحمياري كده وبتاعه وروق دمك وانت رايح المدرسة، خلاص فيش داعي للبهدلة، او اللي هو عايز يخطب ود الطالب والكلام ده. فالنهارده المساله يعني اتسع الخرق على الراقع على اكثر ما انت رائد ومتخيل. فاصبح الاصلاحيات او الاماكن اللي بتصلح سلوك الناس هي المساجد، وما اقل المساجد العامله، المساجد الحيه النشطه. وانا بستحلفكم بالله يوم الجمعه مش بيبقى يوم يعني المفروض عيد للمسلمين وكويس بتاع، يوم الجمعه ده عبء على المسلمين. بيقول هصلي فين؟ هصلي فين؟ عم يدور على مسجد فيه خطيب يرد البصر، يقعد يلف في المساجد. لو هو عايز يسمع خطبه يقعد يلف في المساجد بتاع المحافظه كلها، وبعدين لما يغلب ويزهق يروح اي مسجد. انا من شهرين والله وانا في القاهره كنت يوم جمعه عايز اصلي الجمعه، فضلت الف ساعه الا ربع على مسجد عشان اصلي فيه، ساعه الا ربع، واقول المسجد ده كويس ادخل الاقي فيه ثلاث انفار او طالع. ليه؟ القاهرة ما فيهاش حد نعرفه، يعني فيهاش حد 17 مليون دول. فمش بقى مساجد ترد البصر، يبقى الواحد رايح خطبة الجمعة ياخد علقة بدل ما هو رايح عشان يستمتع وعشان خاطر ينقل بقى شيء جديد له إيمانه يزيد والكلام ده. فالمساجد المحسنة، المساجد القليلة، المساجد الحية قليلة جدا. فأنت لما تلاقي ابنك عايز يجي مسجد زي مسجد شيخ الإسلام وهو من المساجد الحية في المحافظة الحمد لله عز وجل، افرح ان في واحد يربي ابنك بدلك. كان المفروض انت تمتثل لقول الله عز وجل قوا انفسكم واهليكم نارا علموهم وادبوه. انت لا بتعلم ولا بتادب، طب سيبنا نادبه ونعلمه، وكل خير يكون في هذا الولد انت اول مستفيد به. اذا رب البيت اذا اراد ان يحقق العبوديه الا فليعلم ان تعليم الزوجه من مسؤوليات وتعليم الولد من مسؤوليات. فاذا علمه وعرفهم حدود الله عز وجل وكان قدوه له، قولش لابنه روح هات لعلبة سجاير او روح هات لمعسة، والولد رفض يضربه ويطرده ويكرشه بره البيت على اساس انه مكسر الاوان. طيب هو لما يروح يجيب سجاير، ما السجاير حرام، ودار الافتاء عندنا مطلعه منشور ومختوم بختم الجمهوريه ان السجاير حرام، وكل المجامع الطبيه مجمعه على ان السجاير ضررها اكيد، مش ظنيه دلاله ولا يبقى في نقاش، لا دي مساله متاكدين منها 100%. فلما تقول للولد روح هات سجاير او روح هات معسل، ما توقع الولد في حرج شرعي بكده، يبقى انت لم تكن بحق العبوديه لله تبارك وتعالى حينما امرته بمعصيه الله. الكلام في العبوديه كلام كثير. ليه؟ لان حياتك كلها مبنيه على صحه العبوديه، حياتك في الدنيا والاخره مبنيه على صحه العبوديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه، فيقال له في ذلك ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فجمع بين العبودية وبين الشكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولي رجاء أخير، وهو إن ليلة 27 بكرة إن شاء الله. فأرجو من الإخوة ألا يتخلفوا، عايز برضو كل المسلمين خلاص أيام معدودة، وأخبرك أرجو ألا نرجع إلى الكسل مرة أخرى، أيام معدودة لعل الله عز وجل يعينك ببركة يعني هذه الأيام أنك تتواصل الجد والسير طوال العام. بكرة أو النهاردة يعني الجمعة دي هتكون ليلة 27 ليلة السبت في السعودية، فاحتمال تكون هي ليلة 27 ليلة القدر الليلة اللي جاية. فإحنا برضو علشان إيه نضمن يعني المسألة فنواظب برضو على الحضور غدا إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا سائر أعمالنا وأن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل، وأن يتجاوز عن سيئاتنا في أهل الجنة وعد الصدق الذي كان يوعدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب